إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل بيدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا نزل الوحي. إخراج أميرة دسوقي. كان بين الأوس والخزرج عداء في الجاهلية، وكانت الحرب لا تنتهي بينهما حتى أنها استمرت 120 عاما، ولكن جاء الإسلام وحدثت المعجزة. مرحى مرحى، أهلا يا حماد ابن زيد. مرحى بك يا رجل، جئتك فرحا والله يا أخي، ملبيا دعوتك التي اشتقت إليها من زمن. حللت أهلا ونزلت سهلا يا خزرجي. شكرا لك يا أوسي. لا يا أصحاب، لم يعد هناك فرق بين الأوس والخزرج، لقد انتهى هذا العهد. يا مرحى بأخينا وكبيرنا عبد الله، صدقت، إنها دعابة لا بد منها في هذا الجمع. أحسنت. يا ابن زيد يا صاحب الدعوة، أين أنت؟ عبد الله كبير الأوس وحماد كبير الخزرج. يا مرحى يا مرحى، يا قوم الأوس والخزرج، يا ضيوفي الكرام، تفضلوا، الطعام من هنا، تفضلوا. الطعام. ما هذا الذي أراه يا شعيب؟ ما هذا الاتفاق بين الأوس والخزرج؟ أولم تدم الحرب بينهم سنين طويلة؟ كيف حدث هذا؟ إنه محمد، لقد اتبعوه وأسلموا وألف بينهما، والنتيجة كما ترى يا نشاس، أحباء وأصدقاء، ويأكلون الطعام سويا. لو سكتنا نحن معشر اليهود على هذه المصالحة لن تقوم لنا قائمة. وما الحل إذن؟ سأرسل لهم من يذكرهم بيوم بعث. مرحبا مرحبا يا رجال، ما رأيكم في بعض أبيات من الشعر؟ جميلة. أسمعنا ما عندك. أذكر بعض أبيات تذكرنا بيوم بعاث. إنها حرب بها بطولات. نعم نعم نعم، ذكرنا يا هذا بأمجاد النصر للأول. فبالك يا ابن حارثة، المجد للخزرج والعزة فيها. يبدو أنك نسيت يا ابن الصخ، يوم بعاث كان النصر للأوس يا خزرجي. بل كانت البطولة والشجاعة في ساحة المعركة لصالحنا نحن الخزرج. ما تقول هراء يا بني أوس؟ يا بني أوس لبيك لبيك. هيا هيا فلنرد عليهم الأيام، هيا ولنذكرهم بالسلاح كيف كان. فليكن فليكن يا ابن حارثة، هيا هيا هيا يا بني الخزرج، أظهروا سلاحكم كي يرد عليهم ويذكرهم ببني الخزرج. الخزرج الخزرج. يا قوم يا قوم، يا بني أوس يا بني خزرج، ما بالكم ما بالكم؟ رسول الله جاءكم، تعالوا تعالوا كي تستمعوا لما يقول. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، الله عز وجل حين أراد أن يهاجر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوصل إلى هناك فجمع بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار في مؤاخاة فريدة من نوعها في تاريخ البشرية. وهناك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الخلاف المشهور في تاريخ المدينة بين أوس والخزرج في معركة استمرت إلى أكثر من 120 سنة. فلما جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحوا إخوة، مر بهم واحد من اليهود شديد الخطورة، فأخذ ينشر شعرا، فلما قال ما قال انبرى الفريق الثاني ليرد، ثم انبرى الأوس يردون على الخزرج، فعلت الأصوات وأصبح خلاف، وخرجنا من أخوة الإسلام إلى نعرات الجاهلية. نما الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرع إليهم ومعه أصحابه، ووقف بين الفريقين وأخذ يناديهم ويذكرهم بالله، وتلا عليهم ما نزل من الوحي. وهنا نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العظيم. وهنا نزل الوحي. شارك بالتمثيل خالد الذهبي، سيد الشرويدي، رضا إدريس، هشام كفافة، جلال الهجرسي، أحمد مجد الدين، ومحمد صباح. وضيف الحلقات الدكتور عبد الفتاح عاشور. الهندسة الصوتية محمود صبري، مع تحيات نهى بصيلة وأمير الدسوقي. وهنا نزل الوحي.